السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا بعد أن أخذنا في المجالس الماضية نتعلق بفرائض الوضوء وسننه وفضائله ومكروهاته وما يندب له. بقي علينا من هذا الفصل الشروط، شروط الوضوء، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: شروط صحة وشروط وجوب وشروط وجوب وصحة. فقال رحمه الله في درسنا الليلة: وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف، وشرط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض، وشرطهما عقل ونقاء من حيض ونفاس وجود ما يكفي من المطلق وعدم نوم وغفلة كالغسل والتيمم بإبدال المطلق بالصعيد، إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. هذه الشرط هو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والذي يقصده هنا بشرط الصحة أنه إذا وجد، إذا فقد، فقدت الصحة، لكن لا تعلق له بالوجوب. وأما شرط الوجوب فهو الذي إذا فقد فلا يجب الوضوء، لكن لا تعلق له بالصحة، فقد يصح الوضوء مع فقده. وكذلك هناك في شرط الصحة يجب مع فقده لكنه لا يصح، كما سيتبين ما يأتي. وأما شرط الوجوب والصحة معا فهو الذي إذا فقد لم يصح الوضوء وهو لا يجب مع فقده كما سيتبين. فالنوع الأول شرط الصحة فقط ثلاثة شروط، ثلاثة أشياء، وهي الإسلام. فالإسلام إذا فقد لم يصح الوضوء، وضوء الكافر باطل كسائر أعماله، أما فقده لا يؤثر على الوجوب، فالإنسان الكافر مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالوضوء. لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الأصح، وبهذا هو مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به من طهارة وغيرها من شروط الصحة. وعدم حائل يعني أن الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو، هذا إذا كان موجودا هذا يشترط لصحة الوضوء عدمه، فإن وجد منع من صحة الوضوء، ولكن هو مخاطب بالوضوء بأن يزيل الحائل ويتوضأ، فلا ينفي الوجوب. وعدم مناف أيضا، المنافي هو أن يكون مثلا شيئا من النواقض، أن يكون هناك شيء من النواقض مستمر، كأن يكون مثلا أثناء خروج الريح منه يغسل بعض أعضاء، هذا لا يصح لأن المنافي موجود. وكذلك إذا كان ماسا امرأة ملتذا بها وهو يتوضأ مثلا يمس ببعض جسده ويتوضأ بيديه، هذا لا يصح لأن الناقض حاصل في نفس الوقت الذي يحصل فيه الوضوء، هذا لا يصح، لكنه مخاطب بوجوبه كما هو واضح، عليه أن يكف عن فعل المنافي أو ينتظر تمامه ثم يتوضأ. وأما شروط الوجوب فذكر منها أربعة. الشرط الأول وجوب فقط، دخول الوقت، لأن الشرط هنا المقصود به ما يتوقف عليه الصحة أو ما يتوقف عليه الشيء فدخل فيه السبب، وإلا فدخول الوقت هو إلى كونه سببا أقرب منه إلى كونه شرطا. فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة، قبل دخول الوقت لا يجب فعل الصلاة، لكن في الحقيقة لا تصح الصلاة أيضا، فلا أدري لماذا ذكره في شرط الوجوب، كان ينبغي أن يقال إنه شرط وجوب وصحة أيضا، ننظر إن شاء الله في الشرح وإلا هذا في إشكال. وبلوغ، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه إذا كان مميزا. وقدرة عليه، يعني أن يكون قادرا على الوضوء. فمن لا يقدر على الوضوء لا يجب عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه إذا جاز فمثلا بنفسه فتوضأ صح منه. مثال ذلك أن يكون ممنوعا بالإكراه، من مثلا قالوا له إذا توضأت سنقتلك، فهذا لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن إن جاز فتوضأ يصح أو لا؟ وإن غامر فأخذ الماء وتوضأ يصح، ولهذا هو شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. وحصول ناقض، إذا لم يحصل ناقض بأن كان متوضئا فهو لا يجب عليه، لكنه يصح منه إن توضأ تجديدا يصح، إذا لم يحصل ناقض فتوضأ يصح على أنه تجديد، ولهذا هو شرط وجوب فقط. وبعضهم طيب وشرطهما شرط الوجوب الصحة معا، بحيث إذا فقد لا يصح ولا لا يجب ولا يصح إذا فعل، عقل. ذكر 4 شروط وزاد المحشي 5. الأول عقل، فالعقل المجنون لا يجب عليه الوضوء ولو توضأ لا يصح لفقد النية. ونقاء من حيض ونفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الوضوء ولا يصح منهما إذا توضأتا. ووجود ما يكفي من المطلق، من أي من الماء المطلق، فمن وجد بعض ماء لا يكفي فهذا لا يجب عليه الوضوء بل يتيمم ولا يصح منه الوضوء كما هو واضح، لأنه لن يكمله، الوضوء الناقص لا فائدة له، لا ينبني عليه أحكام الوضوء. هذا هو مذهب المالكية، مذهب المالكية أنه إذا وجد بعض ماء يكفي بعض أعضائه يوضئ ما استطاع، لا يوضئ ما استطاع بل ينتفع بالماء في شيء آخر وينتقل للتيمم مباشرة، لأنه ما في فائدة، لا فائدة من إضاعة هذا الماء، خلافا لمن قال من أهل العلم من المذاهب الأخرى أنه يتوضأ بما استطاع ثم يتيمم عن الباقي حتى يكون فاقدا للماء. فالمالكية يقولون هذا فاقد حكما، لا فائدة من أن يوضئ بعض أعضائه حتى يفقد الماء، خير له أن يستغله في شيء آخر ويستفيد منه شيء آخر. وعدم نوم وغفلة، النائم والغافل ونحوهما ليس مخاطبين في نفس الوقت، هذا لا يتجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما، لو أن شخصا كما يقولون أخذه ما يسمى بحمار النوم فصلى فهذه الصلاة باطلة، لأنه ليس له نية صحيحة فيها، كذلك الغافل. ثم قال كالغسل وكالتيمم، يعني أن الغسل طبعا هناك شرط زاده المحشي وهو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب عليه الصلاة وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، ولا تصح منه لو أنه حاول أن يتخيل كيف يتقرب إلى الله فوافقت صلاته مثلا، وإن كان هذا احتمال بعيد، فوافقت تهيئة الصلاة فإنها لا تصح، لأنه لا يعلم أن الله أمر بهذا، وهذا شرط في النية أنه لماذا ينوي التقرب، لأنه يعتقد أن الله أمر بهذا. وقد وقع نحو هذا وليس بالضبط لأبي ذر، فقد جاء في صحيح مسلم أنه قبل إسلامه، أو في الصحيح أنه قبل إسلامه كان يحاول أن يتوجه إلى الله عز وجل وكذا، وقال كنت أعتقد أن الناس ليسوا على شيء ويبحث عن الدين، فكان يصلي لكنها ليست مثل صلاة الإسلام، ولكنه كان يتوجه، قالوا له كيف كنت تصلي، قال توجه وكذا، يعني ما كان هو يدعو أو كذا إلى أن يتعب، المهم أنه كان له نوع معين من محاولة التقرب إلى الله عز وجل. لكن هذه ليست صلاة أصلا باعتبار الشرع، لكن لو وافقت حتى صفة الصلاة المطلوبة، هذا مثلا توضأ تخيل أنه يتنظف بغسل هذه الأعضاء الأربعة ففعل، فهذا ليس وضوءا شرعيا لازم. وأسقطه المصنف لندوره، قال المحشي أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طبقت الأرض من جهة ومن جهة أخرى كونه يعني ينبني عليه شيء كما ترون. كالغسل، الغسل نفس هذه الشروط سواء بسواء، وكالتيمم بإبدال المطلق بالصعيدي، يقول لك التيمم أيضا نفس الشروط سواء بسواء، إلا أننا بدل أن نقول وجود ما يكفي من المطلق نقول وجود ما يكفي من الصعيد، لأن المالكية كما تعلمون المشهور عندهم وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا فقد الماء والصعيد فقول الإمام مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، فلا يخاطب بالصلاة أصلا، فضلا عن أن يخاطب بالتيمم، فيسقط عنه التيمم ويسقط عنه الوضوء حينئذ قلوا، وهو كذلك ويسقط، لكن هل يصلي أولادي مسألة أخرى. على كل حال على الأقل الذي يهمنا هنا أنه غير مخاطب بالتيمم إذا لم يجد الصعيد. فإن قلت كيف يتصور أن لا يجد الماء ولا الصعيد، نقول موجود هذا، كان يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا صعيد، مثلا فيه أشياء لا يصح التيمم بها، أو أن يكون مصلوبا وحي لكنه مصلوب أو مقيد مثلا موجود لكن لا يستطيع أن يصل إليه إلى غير ذلك من الصور. إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. يقول هناك فرق بين التيمم وبين الطهارات المائية عموما، وهو أن التيمم لا يصح قبل الوقت، فالوقت فيه شرط وجوب وصحة. نعم إذا تبين لي الوهم الذي وقعت فيه آنفا، هو يتكلم هنا عن الوضوء لا عن الصلاة، أنا اشتبه علي. فدخول الوقت هو شرط لوجوب الوضوء لكنه ليس شرطا لصحة الوضوء، لأن الوضوء يصح قبل الوقت لكنه لا يجب. نعم أنا انتقل ذهني إلى الصلاة وهذا وهم مني كما ذكره الشيخ والصواب. أما التيمم فهو عند المالكية لا يصح قبل الوقت، ولهذا يقول لك لا يجب قبل الوقت ولا يصح. لو أن إنسانا قدم التيمم عن الوقت عندهم فهو لا يصح كما سيأتي في بابي ونفصله. الآن ننتقل إلى الشرح سريعا. قال رحمه الله في الشرح: وشرط صحته إسلام وعدم حائل ومناف، هذا شروع في شرط الوضوء، وهي من زيادتنا على الشيخ أي خليل كالذي قبله ما عدا الأخير. قال الأخير يقصد به تجديد الوضوء فقد تعرض له الشيخ خليل. وشروطه ثلاثة أنواع: شروط صحة فقط، وشروط وجوب فقط، وشروط وجوب وصحة مع. ومراده بالشرط ما يتوقف عليه الشيء من صحة أو وجوب أو هما، هذا تفسير للشيء من هنا بيانية. فيشمل السبب كدخول الوقت، ولهذا أدخل فيه السبب لأنه المقصود به ما يعني يترتب عليه وجود الشيء أو يتوقف عليه الشيء. والمحشي قال شرط الصحة هو ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله من الفروق بينهما، وشرط الوجوب هو ما تعمر به الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله. وهذا طبعا مفصل في ما شرحناه في أصول الفقه وما إلى ذلك، أو لعله يأتي يعني في موضع آخر إن شاء الله. قال فشروط صحته ثلاثة: الإسلام فلا يصح من كافر ولا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، لأن العبادات عموما أو الأعمال الشرائع يخاطب بها الكافر، فإذا كانت عبادات فهي لا تصح منه لكنها تجب عليه. فإن قيل كيف تجب عليه وهي لا تصح منه، نقول لأنه مخاطب بها وبما لا تصح إلا به قبلها، فيخاطبون بأن يسلموا ثم يفعلوا. كما أن المحدث مخاطب بالصلاة ولا يقول كيف تخاطبونني بالصلاة وأنا لا تصح مني، نقول له توضأ وصلي. هنا أيضا نقول أسلم ثم صلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء في الصحيحين لما جاءه رجل يسأله أسلم أو أقاتل، قال له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال يعني عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا جانب. الجانب الأخ قال وهذا بناء على المعتمد، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما دل على ذلك قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر، في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن تركهم للصلاة له دور في ذلك. طيب ثم قال وقوله لا يختص بالوضوء، قالوا هذا فيه تنبيه على أن هذا لا ينبغي أن يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، كأنه يقول في عده تسامح. الثاني عدم الحائل من وصول الماء للبشرة كشمع ودهن متجسم على العضو، ومنه عماص العين. عماص العين هو القذى، قذى العين الذي نسميه عندنا بالقضى القضى، هذا إذا تجسد يقول لك هو مما يمنع. والمداد، المداد هذا في الزمن السابق يقولون، المداد طبعا هو الحبر، مداد بيد الكاتب ونحو ذلك، قالوا المداد قديما كان له جرم، أما الآن فليس له جرم، المداد الذي عندنا هذا قد لا يعد مما من المتجسم. وقول متجسم يحترز به عن الأشياء التي لا تتجسم، مثلا إذا كان في أشياء هي ألوان أو كذا وليست ولا تمنع وصول الماء فهذه ليست من هذا الباب. قال الثالث عدم المنافي للوضوء، فلا يصح حال خروج الحدث أو مس الذكر ونحوه كمس الأجنبية بلذة معتادة مثلا. وشروط وجوبه دخول وقت وبلوغ وقدرة عليه وحصول ناقض. أي شروط وجوبه فقط أربعة: دخول وقت الصلاة أي فيصح قبلها الوضوء ولا يجب، والبلوغ فلا يجب على صبي، يريد بالصبي هنا ما يشمل الذكر والأنثى كما قال المحشي. والبلوغ عرفوه بأنه قوة تحدث للصبي ينتقل بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية، هذا بالنسبة للصبي، وقس على ذلك الأنثى. والقدرة على الوضوء، فلا يجب على عاجز كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ لا يجب عليه الوضوء، لكنه لو ضغط على نفسه وجاهد نفسه وتوضأ فإنه يصح، ولهذا هو شرط وجوب فقط وليس شرط صحته. وأدخلت الكاف نحو المريض مثل المكره الذي لا يستطيع، مثلا مهدد بالقتل لا يتوضأ، والمصلوب والأقطع إذا لم يجد من يوضئه ولم يمكنه التحيل، وكذلك ولا على فاقد الماء، فالمراد بالقادر هو الواجد الماء الذي لا يضر استعماله، كما عرفنا في التيمم الذي يتيمم هو الذي لا يجد الماء أو حقيقة أو حكما أو لا يستطيع استعماله مع وجوده. والفاقد حقيقة واضح، وأما الفاقد حكما كمن عنده ماء لكنه يحتاج له لنحو شرب، هذا وإن كان الماء موجودا حسا لكنه شرعا معذور في تركه لأنه يحتاجه للحفاظ على مهجته أو للحفاظ على مهجة محترم، حتى ولو كان حيوانا إذا كان محترما فإنه يعني هذا كأنه مفقود، هو موجود حسا مفقود حكما، فله أن يتيمم ولا يجب عليه أن يتوضأ. والرابع حصول ناقض، فلا يجب على محصله وهو ظاهر. أما التجديد هذا شيء آخر، ولهذا يصح لو فعله لكنه لا يجب عليه، وشرطهما عقل، يعني أنه لو ظل متوضئا إلى الصلاة التي بعدها فله أن يصلي به لا بأس به، لا يجب عليه أن يتوضأ. وشرطهما عقل ونقاء من حيض، شرطهما يشرط الوجوب وصحة مان، عقل ونقاء من حيض ونفاس ووجود ما يكفي من المطلق وعدم نوم وغفلة، أي أن شروط الوجوب والصحة معا للوضوء أربعة، وبعضهم زاد خامسا وهو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وإنما تركه المصنف لندور تخلفه كما على ما ذكر المحشي. قال هنا الأول العقل، فلا يجب ولا يصح من مجنون حال جنونه ولا من مصروع حال صرعه، يعني سواء كان الجنون مطبقا على المجنون أو كان متقطعا كالصرع. ومثل المجنون المغمى عليه والمعتوه الذي لا يدري عن شيء، يعني لا يدري أصلا أين يتوجه وما لا نية له، لا هناك معتوه أحسن من هذا حالا، فهذا ظاهر أنه مخاطب الله عنه، لكن إذا كان اشتد عتهه بحيث لا يدري أصلا عن شيء ولا يفهم هذه الأمور هذا يعني قريب من المجنون. الثاني النقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا يجب ولا يصح من حائض ونفساء، بل يحرم الصلاة تحرم، أما الوضوء لا أدري، هو ليس وضوءا شرعا على كل حال. الثالث وجود ما يكفي، وجود ما يكفي من الماء المطلق، فلا يجب ولا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه، ولا يجب عليه بل يتيمم، وإذا توضأ ببعضه لم يصح لأنه لا يكفي لوضوء كامل، فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فباطل، وما أدخلنا فيه في شرط القدرة من شرط القدرة من أنه شرط وجوب فقط هو العادم للماء من أصله، فإنه يصدق عليه أنه ليس بقادر على الوضوء تأمل. يقول إذا أصلا لم يكن عنده ماء أصلا فهذا لا يجب عليه، لكن لا يقال لا يصح منه لأنه لا يمكن أن يحاوله أصلا، وأما الذي عنده بعضه فيمكن أن يحاوله، والنتيجة واحدة على كل حال، سواء قلنا هذا أو هذا داخل في هذا وهذا لا يعني واضح. وذكر أيضا من العادم للماء شرعا وهذا لطيف، قال كمن عنده ماء مسبل للشرب، يعني ماء موقوف للشرب لا يجوز استعماله في الوضوء، فهذا ماء موجود حسا لكنه شرعا ممنوع عليه استعماله. طيب قال الرابع عدم النوم والغفلة، فلا يجب على نائم وغافل ولا يصح منهما لعدم النية. قال المحشي عدم النية هذا بالنسبة للغافل، وأما النائم لا هذا ما، إذ لا نية لنائم أو غافل حال النوم والغفلة كما قال صحيح مرغو عدم الغفلة والنوم بدأ. طيب قال كالغسل والتيمم بإبدال المطلق بالصعيد إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. قال أي إن الغسل يجري فيه جميع الشروط المتقدمة بأنواعها الثلاثة سواء بسواء، وكذا التيمم، لكن يبدل فيه الماء المطلق بالصعيد الطاهر، فلا يجب التيمم على فاقد الماء إلا إذا وجد صعيدا طاهرا يتيمم عليه، فوجود الصعيد شرط فيهما في الوجوب والصحة، ومن لم يجد صعيدا ولا يجب عليه ولا يصح منه بطبيعة الحال. وهذا قد يناقض نوعا ما ما سبق يعني في مسألة التفريق بين الذي لا يجد. قال وعاد الكافة في التيمم ليعود الكلام بعده له، لما كان التشبيه يوهم أن يعني قال كالغسل وكالتيمم، ولم يقل والتيمم، لينفرد بعد ذلك ما بعده من الأحكام بما بعد الكاف. هذا اصطلاح للمصنفين، افهموا إذا جاءت الكاف فصلت بين ما قبله وما بعده، فيكون إذا حصل استثناء أو شرط أو كذا يعود لما بعد الكاف دون ما قبله، ولعله يأتي معنا أمثلة لهذا. قالوا لما كان التشبيه يوهم أن دخول الوقت شرط وجوب فقط في التيمم كما في الوضوء والغسل، استدرك عليه بقوله إلا أن الوقت فيه، أي التيمم في التيمم يعني، شرط فيهما الوجوب والصحة معا، أي لا يجب قبل الوقت ولا يصح عند المالكية قبل الوقت وعند عند من وافقهم. ومن المنافي، ننبه فقط من الفروقات بين التيمم وغيره أيضا، أن من المنافي نحن قلنا هناك لا يصح مع عدم، لا بد من عدم المنافي، لا يصح مع منافي. من منافي التيمم وجود الماء للقادر على المباح للقادر على الاستعمال، إذا وجد فهذا منافي لا يصح معه التيمم. أما بقية الشروط فواحدة، ما واضح أن شروط صحة الغسل ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل على أي عضو من عدم من جميع الجسد، ليس مثل الوضوء أعضاء الوضوء فقط، لا أعضاء جميع الجسد، وعدم المنافي وهو الجماع وما في معناه بالنسبة للغسل، الجماع وما في معناه، وهذا ذكره المحشي فصله هو ولطيف. وشروط وجوبه فقط أربعة: البلوغ ودخول الوقت والقدرة على الاستعمال وثبوت الموجب، وستأتي موجباته لأن موجبات الغسل تختلف عن موجبات الوضوء. وشروط وجوب، وهي التي تسمى هناك بالنواقض أيضا في الوضوء، وشروط وجوبه وصحته معا خمسة: العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق هنا في الغسل، وكون المكلف غير نائم ولا غافل، وبلوغ الدعوة على ما زاد المحشي. وأما التيمم فيقال شروط صحته ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل على الوجه واليدين فقط لأنه يتعلق بالوجه، وعدم المنافي الذي يوجب الغسل أو الوضوء، لأن كل هذا ينافي التيمم. من المنافي أيضا كما تقدم وجود الماء المباح للقادر على الاستعمال. وشروط وجوبه فقط ثلاثة: البلوغ والقدرة على الاستعمال، لا يكون مثلا مربوطا أو مصلوبا، هذا لا يستطيع أن يتيمم، وثبوت الناقض. وشروط وجوبه وصحته معا ستة: العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس، ووجود الصعيد الطاهر ليس المطلق الماء المطلق، ودخول الوقت، هذا زاده كما صرح به الشارح، لأن التيمم ليس كالغسل والوضوء، التيمم الغسل والوضوء يصحان قبل دخول الوقت، أما التيمم عند المالكية ومن وافقهم فلا يصح قبل دخول الوقت، وكون المكلف غير نائم ولا غافل، وبلوغ الدعوة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.